فالحمد يا رب لحتى تنفع ولك الحمد لله منك. الله تعالى نستمع الان الى خير الكلام لكن يا احسن لو استفتح بالقران الكريم بالقران الكريم اسمعوا على كل لسان صوته في كل مكان يقرا القران مثل المكان انا له خبير القاري الشيخ محمد الحنيفي القاري لاذاعه رسول الجزائر ايضا ومقيم في المكان لكن انا كاذب ايها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم من استمع يدا من كتاب الله كتبت له حسنات مضاعفه ومن تلاها كانت له نورا يوم القيامه. نفتح القران الكريم مع فضيله القاري الشيخ محمد الحنيفي الذي يتفضل مشكورا. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لقد كان يا قبل لنا ما جاء اللهم صل على النبي. اللهم صل على النبي. Thank you. Oh! Oh! Thank you.

Yeah.